بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول مسائل لطيفة في التوبة. المسألة الأولى أن على كل عضو توبة، فتوبة العين كفها عن النظر إلى الحرام، وتوبة الأذن كفها عن سماع الحرام، وتوبة الرجل كفها عن المشي إلى الحرام، وتوبة اليد كفها عن فعل الحرام، وتوبة القلب تخليصه من كل ما ينافي سلامته من الشرك والحسد والغل والحقد ونحو ذلك. المسألة الثانية أن فعل معصية من المعاصي لا يسوغ فعل غيرها، فإذا ابتلي العبد بمعصية من المعاصي فإن ذلك لا يسوغ له فعل غيرها بحجة أنه لم يتب بعد أو لم يستقم استقامة حقه. فسماع الحرام لا يسوغ رؤية الحرام، وأكل الربا لا يسوغ شرب الخمر، وهكذا. المسألة الثالثة أن فعل المحرمات لا يسوغ ترك الطاعات، فإذا ابتلي العبد ببعض المحرمات كأكل الربا أو سماع الحرام أو شرب الخمر إن ذلك لا يسوغ له ترك الصلاة مثلا، لأن الشيطان قد يلقي في قلب ذلك العاصي أنه منافق، إذ كيف يصلي وهو مصر على ارتكاب بعض المعاصي؟ وما يريد عدو الله من ذلك إلا زيادة الإثم على العاصي أو إخراجه من دائرة المعصية إلى دائرة الكفر. ثم إن ترك الأوامر أعظم من ارتكاب المناهي. قال سهل بن عبد الله رحمه الله: ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي، لأن آدم نهي عن أكل الشجرة فأكل منها فتاب عليه، وإبليس أمر أن يسجد لآدم فلم يسجد فلم يتب عليه. وقال ابن تيمية رحمه الله: الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل، فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية، ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية. انتهى كلامه. ولقد علق ابن القيم على كلمة سهل الآنفة الذكر بكلام عظيم، قال رحمه الله: قلت هذه مسألة عظيمة لها شأن، وهي أن ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب المناهي، وذلك من وجوه عديدة. ثم شرع في ذكر 23 وجها بين من خلالها صحة القاعدة السابقة التي تقول إن ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب المناهي. ثم قال بعد أن سرد تلك الوجوه، قال: وسر هذه الوجوه أن المأمور به محبوبه، والمنهي عنه مكروهه، ووقوع محبوبه أحب إليه من فوات مكروهه، وفوات محبوبه أكره إليه من وقوع مكروهه، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. المسألة الرابعة أن فعل المعاصي لا يسوغ المجاهرة بها أو الدعوة إليها، لأن ذلك أشنع في الجرم وأبعد عن المعافاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من دل على ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، رواه مسلم. المسألة الخامسة أن فعل المعاصي لا يسوغ للإنسان بغض الطاعة وأهلها وحب المعصية وأهلها، بل يجب عليه أن يجاهد نفسه على حب الطاعة وأهلها وإن كان مقصرا فيها ولم يلحق بأهلها، وأن يبغض المعصية وإن كان واقعا فيها ومعدودا من أهلها، فالمرء يحشر مع من أحب، ويؤجر على حب الخير وبغض الشر. قال الإمام الشافعي رحمه الله متواضعا: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. المسألة السادسة: أن إساءة فلان من الناس لا تسوغ للإنسان الإساءة، وإساءة الأمس لا تسوغ إساءة اليوم، فلا يسوغ للإنسان أن يسيء بحجة أن فلانا من الناس قد أساء، فكل مسؤول عن نفسه، وكل نفس بما كسبت رهينة. كذلك إساءة الإنسان في وقت ما لا تسوغ له أن يسيء أو أن يستسهل الإساءة في وقت آخر. قال ابن حزم رحمه الله: لم أرى لإبليس أصيد ولا أقبح من كلمتين ألقاهما على ألسنة دعاته، إحداهما اعتذار من أساء بأن فلانا أساء قبله، والثانية استسهال الإنسان أن يسيء اليوم لأنه قد أساء أمس، أو أن يسيء في وجه ما لأنه قد أساء في غيره، فقد صارت هاتان الكلمتان عذرا مسهلتين للشر ومدخلتين له في حد ما يعرف ويجمل ولا ينكر. انتهى كلامه رحمه الله. وإلى هنا معاشر المستمعين الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول 6 مسائل لطيفة في التوبة، وهي أن على كل عضو توبة، وأن فعل معصية من المعاصي لا يسوغ فعل غيرها، وأن فعل المحرمات لا يسوغ ترك الطاعات، وأن فعل المعاصي لا يسوغ المجاهرة بها أو الدعوة إليها، وأن فعل المعاصي لا يسوغ للإنسان بغض الطاعة وأهلها وحب المعصية وأهلها، وأن إساءة فلان من الناس لا تسوغ للإنسان الإساءة، وأن إساءة الأمس لا تسوغ إساءة اليوم. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.